الحمد لله منشئ السحاب منزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق خلقه من تراب. الحمد لله حمدا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي كشف الغمة عن المسلمين. الحمد لله الذي تتابعت نعمه على عباده المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا معبود بحق سواه. نحمده سبحانه على نعمه التي لا تحصى وعلى آلائه التي لا تنسى. بالأمس كنا خائفين واليوم نصبح مطمئنين. ما الذي غير هذه الحال في القلوب يا عباد الله؟ أليس ربكم جل وعلا؟ اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد وحدك لا شريك لك. اللهم لك الثناء الحسن، اللهم لك الشكر وحدك لا شريك لك. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فلا نجاة والله إلا بها، ولا طمأنينة إلا بها، ولا عز ولا تمكين إلا بها. اتقوا الله تعالى حق التقوى ولا تموتن إلا عليها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، انظروا حالكم بين الأمس واليوم. كثير من الناس سافر عن أرضه وترك بيته وودع مهبط رأسه وذهب يمينا أو يسارا قريبا أو بعيدا خوفا على نفسه. لقد انتهت تعلقاته وارتباطاته بثروته وماله وبيته وداره، وأصبح لا يفكر الكثير إلا بنفسه. ترك بيته، ترك قصره، ترك ذلك المكان الذي مكث مدة طويلة وهو يشاور الأصحاب ويستشير الأحباب من أجل تحديد موقعه، على ربوة أم هضبة، على جهة أم جهتين، ما واجهاته، ما أنواع الرفاهية فيه. تركها لكي يعيش شقة ضيقة أو أوسع قليلا، لأن نعمة الأمن من نفسه أو في نفسه تزعزعت قليلا. والآن بحمد الله جل وعلا عاد الذاهبون آيبين ورجعوا إلى بيوتهم مطمئنين. من الذي قذف الطمأنينة في القلوب؟ أليس الله جل وعلا؟ اللهم لك الحمد على كل حال. والله لقد مر بالناس أيام وليالي ما كان الناس يفكرون إلا في أنفسهم، وإذا سمعوا صيحة صاحت قلوبهم واختلفت أفئدتهم. النوافذ مغلقة والأبواب محكمة والقلوب مشرئبة والأفئدة تنظر والأعين تبصر، متى يزول الخطر وهل يتحقق أو لا يزول أو ينتهي؟ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. نسأل الله جل وعلا أن يكون كشف هذه الغمة سببا في مزيد من الذلة بين يديه والانكسار إليه والحاجة إليه والخشوع له والتضرع بين يديه سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، إن في هذا الدين سنة عظيمة، وهي أن تختم العبادات بالذكر والشكر والتسبيح، فما بالكم باندفاع النقم وحلول النعم، فهي أولى بالشكر والتسبيح. يقول الله جل وعلا في صيام شهر رمضان إذا انتهى الشهر: ولتكملوا العدة، وماذا بعدها؟ ولتكبروا الله على ما هداكم. تختم العبادة بالذكر والتكبير. ويقول جل وعلا في الحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وفي المجالس في ختامها تختم بالكفارة: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وإذا عاد الإنسان من سفره كبر مهللا وحمد الله: آيبون عابدون لربنا حامدون. فما من أمر من أمور العبادة فضلا عن أمور الدنيا إلا ونجد أن الشريعة قد وجهتنا إلى أن نختمه بالذكر والشكر والتكبير والتعظيم والتسبيح والثناء والتمجيد لله جل وعلا وحده لا شريك له. فما بالنا وقد دحر الله أعداء المسلمين من البعثيين، ونسأل الله أن يدحر بقية أعداء المسلمين على وجه هذه الأرض، وأن لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، وأن لا يجعل للفاجرين على المتقين دليلا. أيها الأحبة في الله، ينبغي أن نعلم أن أيامنا هذه أيام شهر كريم، وما بعده أكرم منه، وأيامنا هذه أيام نعمة حلت بالمؤمنين باندفاع واندحار عدوهم البعثي وانهدام فلوله وتحطم راياته وانكسار آياته، فهي والله أحوج بالشكر والثناء والتعظيم لله جل وعلا. أما أن تكون أمة الإسلام وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، بناء، تطبيل، تدمير. ينبغي للأمة أن تتقي الله في نفسها، وأن تتذكر قبل أيام قليلة كيف كانت الوجوه تتغير، وكيف كانت الأفئدة تتطاير، وكيف كان الذعر والقلق يملأ الرجال والذرية والنساء. ينبغي ألا نكون من أولئك الذين قال الله فيهم: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. نعوذ بالله من ذلك، ونعوذ بالله أن نخادع الله وهو يخدع المنافقين والكافرين والعابدين بأمر يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. كانت مرحلة مشنشنة فاضحة مصفية للنفاق والمنافقين، وظهر الذين يستغلون الفرص، وظهر الذين أصبحت علاقاتهم مصلحية، وظهر ما يسمى بوحدة الأمة العربية. وإخوانا جعلتهم سهاما فكانوها ولكن في فؤادي، وإخوانا حسبتهم دروعا فصاروها ولكن للأعادي. والآن تصيح الإذاعات التي كانت بالأمس تقول متفرحة متشمسة على المسلمين: ضربت مدينة الرياض بصواريخ سكوت، ضربت مدينة الشرقية بصواريخ سكوت، ضربت مدينة كذا بصواريخ سكوت. والآن ينبغي أن نعود إخوة كما كنا، وأن ننسى الماضي، وأن نفتح صفحة جديدة. صفحة جديدة على ماذا؟ أن نضع في جعبنا العقارب والحيايا والدواب والثعابين، ثم نقول نفتح جعبة جديدة أو صفحة جديدة. لا، حبذا صفحة جديدة، ولكن على الإسلام، على التوحيد، على تحكيم كتاب الله، على الوقوف لقضايا المسلمين في شرقها وغربها، لا أن تكون المصائب هي التي تكشف القضايا. أيها الأحبة في الله، ومرت أيام علم الله أحوال الخلق فيها، وكل منكم قد ناله ما ناله منها. فالخطاب أولا لكم أنتم أن تتقوا الله جل وعلا، وأن لا تكون ذنوبنا سببا في شؤم بني المسلمين أجمعين، وأن لا تكون غفلتنا سببا في هلاك الصالحين. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث. أيها الأحبة، هي مسؤوليتكم أنتم لكي تفتحوا صفحة جديدة وتودعوا زمن الهزل والغزل، أن تفتحوا صفحة جديدة. اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل، ودع الذكر لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل. إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. ليت من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتقي الله البطل. البطولة والنصر بالتقوى واللجوء إلى الله جل وعلا. وحبذا أن تكشف الأمة أوراقها، وأن تدرس ما حصل لها من العبر والعظات في هذه المصيبة التي حصلت لأمة الإسلام أجمعين في هذه الأيام التي مضت. أولها: لقد ظهر ضعف المسلمين، لقد ظهر ضعف المسلمين، وهذا أمر لا نسوقه على وجه الشماتة أو على وجه التفرح، وإنما نسوقه لكم لكي يجند كل واحد منكم أبناءه، ولكي يعد كل واحد منكم نفسه، لكي يكون جيشا احتياطيا وجنديا على أهبة الفور والاستعداد حال الطلب، لكي تكون أمة الإسلام مستغنية عن غيرها بحالها. نعم، ظهر ما نحن فيه، وظهرت علاقاتنا، وظهرت صداقاتنا، فحاجتنا أن نستلهم الدرس منها. وقد انتهى ذلك الوقت الذي كان الكثير يخاف على ولده من الجندية والعسكرية، بل لابد ولو بذلنا كل الأسباب من أجل أن يتجند أبناؤنا وأن يتطوع أبناؤنا. ولقد رأينا فيكم وفيهم خيرا كثيرا بإذن الله. لقد ظن أعداء الإسلام أن أبناء هذه الجزيرة لن يستطيعوا أن يقفوا على ميادين التدريب والجندية، أو لن يرغبوا أن يتسابقوا إلى ميادين الجهاد بعد أن ملأوا مدرجات الملاعب، أو بعد أن جلسوا على الأرصفة، وها هم يثبتون خيبة ظن أعدائهم بهم، ويقولون: خسرت رهانكم، وخابت ظنونكم، وحنثت يمينكم. هؤلاء شبابنا عادوا أقرب إلى الله من ذي قبل، وعادوا أصدق مع الله من ذي قبل. فيا شباب الإسلام، مزيدا من بذل الطاعة لله جل وعلا، والوعي لواقعكم وما يدور حولكم وما يراد بكم. ومن دروس هذه المحنة أن النعم لا تدوم، لن سره زمن ساءته أزمان. يا نائم الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يطرقن أسحارا. أي مصيبة حلت بأحبابنا وإخواننا في الكويت، ناموا آمنين فأصبحوا مشردين. هذه الدنيا لا يعول عليها ولا يطمأن إليها ولا يوثق بها، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ليست أمة دون أمة تحرم على الغزو والاجتياح أو البلاء والعقوبة والمصيبة. نسأل الله أن لا يحل ما بنا ما حل بإخواننا، ونسأل الله جل وعلا أن يجبر كسرهم، وأن يشفي مريضهم، وأن يرد أسيرهم، وأن يجبر كثيرهم. اعتبروا بهذه الدنيا. أما الذين يمشون ولا يزالون في ترف المراكب ولهو الدور وعبث الدنيا والغفلة عن عبادة الله، فليتقوا الله جل وعلا وليتذكروا أن الذنوب لها شؤم، وأن شؤمها يحل عاجلا وآجلا، وليس كما يظن بعضهم. إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار، لا، الذنوب والمعاصي لها شؤم يحل عاجلا وآجلا. وإن الأمة إذا عصت الله على بصيرة، واستمرأ الناس المعصية ورأوا المعصية وشاهدوا المعصية وجالسوا المعصية وخالطوا المنكر واستمرأوا المنكر، أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده، وهانوا على الله. لما فتحت المدائن بكى أبو الدرداء، أو هو أبو ذر، فقيل له: ما يبكيك يا صاحب رسول الله؟ فأخذ يبكي ويقول: ما أهون الخلق على الله إنهم عصوا، بالأمس كانوا ملوكا في مناصبهم، واليوم هم في بلاد الكفر عبدان، أو في بلاد الأرض عبدان. لا، إن الأمة إذا عصت الله على بصيرة فإن سنة الله لا تتغير فيها أبدا. ولنتذكر ما حل بالمسلمين في بغداد، ما حل بالمسلمين في التتار والمغول، وتلك الحوادث التي لا يمكن أن ينساها التاريخ أو بنى التاريخ. ماذا حل بالمسلمين؟ قال أهل المؤهل التاريخ: قد قتل من المسلمين 1000000 مسلم على أيدي المغول والتتار، أي 1,000,000 مسلم، وقيل 800,000 مسلم. كيف يقتلون؟ يصلون، يسجدون، يصومون مثلكم. لكن لما انتشرت المعاصي وظهرت المعاصي وأصبح الناس يفاخرون بها، وإذا قام قائم لله بحق أو رجل يدعو إلى الله على بصيرة أو غيور يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر، قيل: اخرج، مطوع، معقد، مسكين، يتدخل في شؤون الآخرين، متشدد، لا يعرف أساليب الدعوة، لا يعرف التغيير. وأخذوا يرمونه بمختلف الأساليب، كما جاء إلي ذات يوم رجل أسأل الله لي وله الهداية يشكو إلي شابا يقول: هذا لا يعرف الدعوة ولا يعرف أساليب الدعوة، وهو وأصبح يحدثني حديث من شاب في الإسلام وشاب في الدعوة وشاب في تغيير المنكر والأمر بالمعروف. فقلت له: أما تستحي أن تتجرأ بهذا الأسلوب على رجل إني أحسبه أتقى منك لله؟ أما تستحي أن تتكلم بأساليب الدعوة وأنت ليس فيك شيء من سمات الدعوة إلا أقل قليل؟ فينبغي أيها الأحبة، إن لم نكن جنودا للحق أن نكون أنصارا له، وإن لم نكن أنصارا أن نكون مؤيدين ولو بالدعاء له. لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعف النطق إن لم تسعد الحال. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إننا نعلم أن للمصائب ارتباط وثيق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا الأمة لم تكن آمرة أو ناصرة أو مؤيدة أو داعية أو محبة فإنها على خطر عظيم. وكل واحد منا، كل واحد منا ينبغي ألا يحرم نفسه واحدة من هذه المناجم، إما أن يكون داعيا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، نصيرا أو مؤيدا، أو على الأقل صامتا، ألا يتناول الدين بلسانه وألا يتناول أهل الدين بلسانه، لأن من أحب قوما حشر معهم. فلا أقل من أن تحب الأبرار والأطهار والأغيار لتكون معهم يوم القيامة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، المرء يحب القوم لما يلحق بهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت يوم القيامة. فهذا درس من الدروس، ألا نثق إلى الدنيا وألا نطمئن بها وإليها، وأن نعرف أن ترك المنكرات وخذلان أهل الأمر بالمعروف سبب من أسباب المصائب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن الدروس والفوائد أن للعلماء أمد الله في عمرهم وبارك في أوقاتهم وحفظهم بحفظه وعنايته أن للعلماء دور عظيم في شرعية القتال وبيان ما يكون من القتال جهادا. والله إنه موقف لن ينساه التاريخ أبدا لعلماء المملكة وعلى رأسهم سماحة الشيخ ابن باز الذي وضح ذلك الضلع الخطير من هذه القضية الذي يتعلق بالجهاد في سبيل الله جل وعلا. وهذا دليل على دقة الوعي ودقة الفهم، لا كما يقول بعض السدج علماؤنا لا يفقهون في السياسة شيئا. من الذي يفقه في السياسة إذن؟ الذي لم يعرف الالتزام إلا من 5 سنوات أو 10 سنوات، شابوا في الإسلام وشبوا ونشأوا وكبروا عليه، هم الذين لا يعرفون في السياسة قليلا ولا كثيرا. لقد برز دور العلماء في هذه المرحلة وحصل ما حصل، خاصة بوجود القوات الأجنبية، ومع ذلك كان رأيهم واضحا بفضل الله جل وعلا، واطمأنت الأمة إلى رأيهم وعرفت صوابية رأيهم ومصداقية تفكيرهم، وعرفوا أنهم هم أرباب السياسة وهم دهاقينها وهم أساتذتها، كما يقول الشيخ الدوسري رحمه الله: أسأل الله أن يملأ قبره روضة وريحانة، لا إله إلا الله من لامها إلى هائها سياسة. كذلك أيها الأحبة، ظهر في هذه المحنة العظيمة أن ما جمع من الحرام ينتهي بمحق. كم خسرنا في هذه الحرب أفرادا ومؤسسات وشركات، خسرت خسارات عظيمة لا يعلمها إلا الله جل وعلا، كلها خسرت وانتهت وذهبت في هذه الحرب. يمحق الله الربا ويرضي الصدقات، ما تجمعه من الربا أيا كنت فردا أو صغيرا أو كبيرا فإن الله يمحقه، والمحق قد أخبر الله به، أما كيفيته فالأمر إلى الله جل وعلا. زلزال أو بركان أو أمراض أو حرب أو مصيبة، المهم يمحق الله الربا ويربي الصدقات. كم أنفق على هذه الحرب من الأموال الطائلة الكثيرة، ونحن نسأل الله أن يكون ما أنفق فيها دفعا عن المسلمين لأنواع البلاء، وتطهيرا للمسلمين من المتشابهات والمختلطات. وإنا على ثقة أن الدعاء كان أعظم سلاح قاتلنا به الأعداء، والله إنا على ثقة أن الدعاء كان أعظم سلاح قاتلنا به الأعداء. ثم بعد ذلك بهذا الدعاء سخر الله للمسلمين من هم أقوى منهم، وبهذا الدعاء فلم تقتلوهم ولكن الله قاتلهم، وبهذا الدعاء وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وبهذا الدعاء كان المقدور لطيفا وكان سهلا ميسورا على أمة المسلمين فيما أصابهم. فلنكن صرحاء مع أنفسنا، صادقين حتى في الاستفادة من تجاربنا. وفي هذه الحرب جربت أسلحة جديدة لأول مرة تجرب، فكانت درسا لشركات الأسلحة التي كانت تنتظر فرصة أو لا تنتظر، المهم كانت تتمنى يوما تقيم فيه أسلحتها وتعرف مواطن السلب والإيجاب والزيادة والنقص والنفع والضرر في هذه الأسلحة التي صنعت. نعم، فكان من تجارب أو عبر هذه الحرب أن جرب فيها أسلحة جديدة واستفاد فيها من كان عاملا، وهي سنة كونية، إن من يعمل يجد نتيجة، حتى لو كان يهوديا، حتى لو كان نصرانيا، حتى لو كان بوذيا، حتى لو كان مجوسيا، إن من يعمل يجد نتيجة. فأمة الإسلام إن تعمل وتكون على مستوى العمل فتجد نتيجة، كيف لا، والله يؤيدها ويسددها بمن وعول وتوفيق منه. كذلك أيها الأحبة، كما قلنا بهذا الدعاء الذي هو أعظم سلاح نزلنا به هذه المعركة دفع الله أنواع البلاء، وأنتم ترون كم أسقط على المملكة من صاروخ سكود صاروخ يسقط في طريق الخدمة فلا ينحرف يمينا لكي يهدم الأسواق والمباني والمحلات التجارية، ولا يسقط يسارا فيقع بالخط الدائري فتحصل الحوادث المرورية، وصاروخ آخر يقع في شارع في أحد الأحياء لا ينحرف يمينا فيصيب مبنى ولا ينحرف يسارا فيصيب بناية، وصاروخ آخر يسقط على بناية بطريقة قوسية أو وترية حتى تكون الأنقاض محتوية داخل البناء، ولو ضرب من جهة لمال على الأخرى ولو ضرب من أخرى لمال على التي تليها حتى تكون الإصابة أقل ما تكون. ويوم أن سقط صاروخ سكوت، آخر صاروخ سقط قتل، مات فيه 28 قتيل وحوالي 90 جريح، نحن ما نقول هذا شماتة ولا نقول هذا تفرحا، وإنما نقول اعتبروا، فإن هذا الدين وهذا التوحيد وهذا الدعاء هو الذي جعل هذه الصواريخ تحملها الملائكة يمنة ويسرة حتى تقع بها في موقع بعيد عنها. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن ويرسل عليكم حفظا وإن عليكم لحافظين. هذه آيات قرآنية وجدناها آيات واقعية فعلية وعملية. انظروا كم سقط على أبناء القردة من الصواريخ على اليهود، انظروا كم سقط عليهم من الصواريخ وماذا أحدثت ودمرت في أرضهم وبلادهم. ما الذي فرق؟ هل الصاروخ الذي أطلق على اليهود صاروخ يختلف عن الذي أطلق على المسلمين؟ بل والله كانت أشد الصواريخ بتكا تلك التي أطلقت علينا لأنها أبعد مسافة وحملت بوقود أكثر، ومع ذلك فإن الله دفع البلاء بمنه وفضله ولله الحمد والمنة. ثم أيضا من هذه الدروس أن الاستعداد للحروب أصبح أمرا على الأقل طبيعيا، أصبح كل واحد يحدد نفسه أن يكون جنديا، أن يخرج إلى الجبهة، أن يتطوع، أن يتسلح، أن يقتني السلاح، أن يتعامل مع السلاح. وقد انتهى ذلك الزمن الذي كان الناس لا يعرفون فيه حمل السلاح. وأيضا شهادة جليلة لشباب هذه الأمة في صدق تجاوبهم لحفاظ الأمن والحرص على أمن المسلمين، حيث ترون في مختلف الساعات واللحظات ليلا ونهارا هؤلاء الشباب الذين يقفون على الشوارع ومداخل الطرق المتطوعون من أبنائنا. والله ما مررت بشاب إلا دعوت له، ونسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعل لهؤلاء الشباب الذين تطوعوا في هذا الأمر وكانت نياتهم صادقة مخلصة، أسأل الله أن يجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلوى عافية ومن كل فاحشة أمنا ومن كل فتنة عصمة. اللهم لا تدع لهم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مرضا إلا عافيتهم منه، ولا حاجة إلا قضيتها، ولا أيما منهم إلا زوجته بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. هذه هديتنا لإخواننا ولشبابنا ولأبنائنا المتطوعين، هديتنا لهم الدعاء في ساعة من ساعات الإجابة يوم يقوم الخطيب على المنبر. نسأل الله ألا يحجب ما ندعو لهم، ونسأل الله أن يمن عليهم بالهداية والاستقامة والصلاح، وأن يحدب إليهم الدين، وأن يكره إليهم الذنوب والمعاصي، وأن يبارك لهم فيما أباح لهم بمنه وكرمه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى وتمسكوا بشريعة الإسلام وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى، واعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار عياذا بالله من ذلك. أيها الأحبة في الله، ومن دروس هذه المحنة والفتنة دور الإعلام الخطير في توجيه الأمة، فإن الإعلام البعثي انظروا كيف عبث بالمسلمين ودبلج صورا حول البيت الحرام يطوف بها العراة والكفار، وقال للناس انظروا إن هذه البلاد قد جعلت الكفار في مكة ويطوفون في البيت الحرام، فصدق بذلك الهمج والغوغاء. ومتى كانت وسائل الإعلام مصدرا من مصادر الفتوى ومصدرا من مصادر توجيه المسلم في شريعته؟ لا، نعم، إن يخرج عالم أو يبين في هذه الوسيلة موثوق بعلمه فهذا أمر آخر، أما أن يقول للناس أمورا تتعلق بالدين، من كان يغني للبعث وللبعث آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما لهم ثاني، فذلك غباء من شعوب المسلمين إلا من رحم الله منهم. كان للإعلام دور خطير، ظللت كثير من الشعوب والجماهير بهذا الإعلام، ونحن بحاجة أن نسخر إعلامنا في دعوة الناس إلى الله، نحن بحاجة أن نسخر هذا الإعلام إذاعة وتلفازا وصحافة لكل ما يرفع هذا الدين ويرفع لواء الإسلام ويعز الأمة ويبين حقائق مواقفها من أعدائها. نحن بحاجة إلى إعلام واضح جلي نقي يعرف أهدافه ويعرف أسسه ويعرف مبادئه ويعرف منطلقاته وتوجهاته. إن الإعلام الذي يبحث عن رضا الجماهير ذلك إعلام ينقاد للجماهير، وأما الإعلام الذي يصنع الأمة ويصنع الجماهير ويربي الجماهير هذا هو الإعلام الذي ينبثق من الأمة الواحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. نعم، الإعلام في دول الغرب ودول الكبر إعلام ينطلق من الديمقراطية، فما تريده الجماهير يكون حكما ونظاما وقانونا، وما تريده الجماهير إعلاميا يكون إعلاما، لكن الدول المسلمة قد علق الله الأمانة في رقاب ولاة أمورها، قد علق الله الأمانة والعهد والميثاق الغليظ على عواتقهم من أجل أن يصنعوا الأمة وأن يحكموا فيها كتاب الله وأن يقوموا فيها بالعدل وأن يصنعوا جماهيرهم وأن يربوهم، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. شأننا في بلادنا في إعلامنا يختلف عما يكون عليه الأمر في بلاد الكافرين أو دول الديمقراطية أو كما يسمونها. كذلك أيها الأحبة، كشفت الصداقات والعداوات من الدول المجاورة، وكنا نظن أننا نضع أجنحة الأمان في روابط أقمناها أو أقيمت مع أناس، ومن خدعنا بالله خدعنا له ومن خدعنا بالله خدعنا به، ولكن جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي. نعم أيها الأحبة، وظهرت هذه العداوات في أحلك الظروف وأشد الساعات خطرا على أمتنا، وهذا درس لكي تعتبر به الأمة وأن تعرف أن العلاقة التي توضع سببا من أسباب التمكين والتأييد والاجتماع والقوة هي العلاقة التي تبنى على الحب بالله والبغض بالله، العلاقة التي تقوم على روابط العقيدة والدين. أما أن يجمعنا بدولة من الدول روابط العروبة والرقعة الجغرافية والدم أو اللون، هذه روابط انتهت واتضحت عداواتها وقد أفلست الشعارات التي قيدت بها أمة الإسلام. قاد الأمة عبد الناصر فيما مضى فأورثها نكبة عظيمة لا زالت تعاني من ويلاتها حرب 67. ثم رفع شعار البعث والعلمانية، وماذا كان وراءه؟ مصيبة لا يعلمها إلا الله، مصيبة لا يعلمها إلا الله، بسبب تجمع هذه الأمة، ولا أقول كل الأمة، لكن تلك التي طبلت ودندنت وراء هذا الطاغية الفاجر الذي أورث قومه هلاكا ووبارا وبوارا. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ نعم، لقد مزقت تلك المذاهب شملنا، مذاهب البعث ومذاهب العلمانية والنظريات المستوردة والقومية، وكل نظرية غير أو لم تكن مستنبطة من كتاب الله وسنة نبيه، فإن حظ الأمة فيها الهلاك، وحظ الأمة فيها الفشل، وحظ الأمة فيها الذلة والهوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين، نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. هكذا مزقت الأحزاب أبناء العروبة، الأحزاب، الأنظمة الحزبية، الأنظمة السياسية الحزبية التي تحكم أمة الإسلام بغير كتاب الله وبغير شرع الله، هكذا مزقت الأحزاب أبناء العروبة، وادعتهم في مجالات من الذل رهيبة، انقادوا بهذا الباطل الخداع واستحلوا نعيبه. وكتاب الله دنيا في الورى جد رطيبة، كتاب بين أيديهم يدعونه أولئك، فلماذا لا يعودون إلى الله؟ وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، لكنهم يدعون القراح إلى النجد، ويدعون الطهارة إلى النجاسة، ويدعون العزة إلى الذلة، ويدعون الكرامة إلى الهوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك أيها الأحبة، من دروس هذه الفتنة أننا عرفنا ما يسمى بالشارع الإسلامي أو الشارع العربي، وهذه مسألة ينبغي أن لا نقيم لها كثيرا. هذا الشارع الذي يمثل كثرة في هذا الزمان، يقول الله جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كثرة الشارع، الشارع الإسلامي والشارع العربي، هي تلك الشارع الغوغائية التي كانت تطبل وتظهر وتخرج بهذه المظاهرات. ماذا كان موقفها لما أعلن انسحابه، ثم أعلن ضعفه، ثم أعلن تنازله، ثم أعلن استسلامه، لكي يقول: انطلت اللعبة على هذه العقول لمدة 45 يوم أو 47 يوم. الشارع الإسلامي ماذا وجدنا؟ إلى متى وأمة الإسلام تقاد بهذه القيادات المطبلة المطنطنة؟ في يوم من الأيام طبلت دول وأمم غير هذه البلاد لطاغية قام في واحدة من الدول الأفريقية، وقالوا: عادت الخلافة، عادت الخلافة من جديد. وواحد من طواغيت الأمة جاءه العلماء بعد الاستقلال وحرب الفرنسيين، قالوا: سمعنا أن لك اتصال بالفرنسيين. قال: لا، أنا سأترك هذا الأمر كله، حررت البلاد وأنا أعود إلى مكتب المحاماة الصغير. يقول لهم، ولما طرقوا عليه الباب قال خادمه: إنه الآن يتوضأ لكي يصلي ركعتي الضحى. ولما جلسوا معه قالوا: سمعنا أنك ستتركنا يا سيدنا الحبيب، ستتركنا يا قائدنا. قال: لا، أنا لا أريد الرئاسة والزعامة. وكان يرتب ترتيبا استعماريا عدوانيا، فلما تولى السلطة شنق العلماء وذبحهم وقتلهم. وهكذا تنخدع شعوب المسلمين بطاغية وراء طاغية. كم عدد الذين طبلوا لجمال عبد الناصر؟ طبلت الملايين من الصبح: ناصر، كلنا من حبك ناصر، ونعيش ونقول لك ناصر، يا حبيب الكل يا ناصر. وأصبحت الأمة كلها تصيح في ناصر ناصر ناصر. وماذا قدم لها ناصر؟ كانت القاهرة تغسل بالصابون من ثراء ونعم فيها، والآن أصبحت فقيرة مسكينة لما أمم أملاكها وعسف المزارعين على أسلوب الاشتراكية في اقتصادها. ماذا حقق لها ناصر؟ أيتها الجماهير اتبعي ناصر وانظري ماذا سيقول لك جمال عبد الناصر. وما كان لي عليهم من سلطان إلا أن دعوتهم فاستجابوا لي، ما أنا بمصرخهم وما هم بمصرخهم. فاستخف قومه فأطاعوا، ومن وجد عقولا غبية وأفئدة سخيفة، من وجد مثلها فليست الملامة عليهم، ليست الملامة عليه، الملامة على هذه العقول السخيفة التي تتبع كل ناعم. والله لو قلنا لتلك الدول التي وقفت، سواء كانت حركات إسلامية، ولست بهذا أعادي الحركات الإسلامية، بل أنا أسأل الله أن يسددها وأن يصوبها، تلك الدول التي فيها ما يسمى بالحركات الإسلامية، لو قلنا لهم إن بلادكم ستغلق الدكاكين وقت الصلاة، وستحكم ما يحكم عندنا بالشريعة، وسوف تترك القوانين الوضعية، وسوف يقتل القاتل ويقطع السارق، ويفصل التعليم في الجامعة والثانوي بين البنات والبنين، وسوف يجعل لكم جهاز للحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسوف يجعل الدعاة يتكلمون، وسوف تفتح مراكز الدعوة في كل مكان. فقالوا نعم، هذه الخلافة التي كنا ننتظرها، هذه الخلافة. لو أن هذه الأوضاع طبقت في تلك الدول لقالوا نعم، عادت الخليفة وظهر المهدي في آخر الزمان. وأما بالنسبة لنا فلا تعتبر دولة إسلامية. لماذا العداء للسعودية؟ لماذا العداء لنا؟ هل العداء لملابسنا؟ هل العداء بماذا هذا العداء؟ أهم قوم مثلون خارج بلادنا؟ أم شباب رأوا في سلوكهم جنوحا وانحرافا فظنوا أن كل السعوديين هكذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. تلك الشعوب التي طبلت والحركات التي دندنت خلف هذا الظلم وهذا الطغيان ساذجة غبية، ولا عجب في ذلك، فتلك الحركات التي تنسب إلى الإسلام وفيها حركات إسلامية وفيها جماعات عظيمة من الشباب الصادق المخلص المجاهد السقي النقي، ولكن فيه غباء. ومن أين أتى الغباء؟ من القيادات. من أين هذه القيادات؟ هندسة زراعية يقود حركة إسلامية، هندسة نفطية يقود حركة إسلامية. إن الحركات الإسلامية إذا أريد لها أن تكون تسير في مسار صحيح فليقودها العلماء الشرعيون الذين حفظوا المتون وفقهوا السنن وأحاطوا بالأحاديث وعرفوا أصول الفقه والقواعد الفقهية والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص وجميع أحكام الدين. لا تعجبوا أن تروا هذا الانحراف في مسار بعض الحركات الإسلامية. لماذا؟ حينما يكون الذي يقود الحركة دكتوراه في الفلسفة، بروفيسور في الهندسة، دبلوم في الزراعة، هذا يصلح مزارع، يقود مزارعين، معقولة. أما أن يقود حركة إسلامية بأكملها، لا. يشارك في حركة، نعم، يشاور في أمر، نعم، يستفاد من عقله، نعم، لكن أن تكون الحركة كلها تنقاد، ولا أقول كل الحركات بل بعضها تنقاد بهذا الفكر الزراعي أو الهندسي أو الفلسفي، لا. إن هذا أمر لأمور الدين، ولا يقوم أمور الدين إلا على العلم الشرعي والفقه الحقيقي. أسأل الله جل وعلا أن يدفع البلاء عن المسلمين أجمعين. ومن دروس هذه المحنة حساسية المملكة في نفوس العالم الإسلامي. انزعجت كثير من الشعوب لما جاءت القوات الأجنبية، وهذا الانزعاج مختلف المذاهب متعدد الأهداف، ولكن بعضا منهم انزعج لأن للمملكة في نفسه منزلة خاصية معينة لا يمكن يقبلون مثلا أن تحصل المنكرات، أن يقع الانحراف، أن تحصل المصائب في أي دولة أخرى، لكن في المملكة العقول لا تقبل هذا. وهذه نعمة عظيمة أن لهذه البلاد قدسية في نفوس المسلمين، ولله الحمد والمنة. لا نقول هذا نفاقا معاذ الله، ولكن التوحيد فضله عظيم. التوحيد يا عباد الله، التوحيد ألا تجد قبرا يعبد، ألا تجد ضريحا يذبح له، ألا تجد مزارا يتقرب به، ألا تجد وليا يقبل الناس ظهر يده علنا ويقول مدد أو ادفع لنا الكربات واجلب لنا الحاجات. التوحيد شأنه عظيم، ولأجل هذا التوحيد أودع الله هذه المكانة للمملكة في نفوس المسلمين في مختلف دول العالم بفضل الله جل وعلا. فالناس قد يقبلون الانحراف في كثير من الدول ويستسيغونه ويتصورونه، أما في المملكة لا. ولأجل ذلك فإن بعض الذين انزعجوا من وجود القوات الأجنبية كان انزعاجهم انزعاج الشفقة والخوف والمحبة لحساسية مكانة المملكة في نفوسهم أجمعين. ثم إن الأحداث صنعت الرجال وأخرجت المتوكلين من غيرهم، ومن فوائد هذه الأزمة أن كثيرا من الناس عادوا إلى الله جل وعلا، كثير من الناس عادوا إلى الله جل وعلا من أبناء الجزيرة وأبناء الكويت. ونسأل الله جل وعلا، إنني لا أعتبر للكويت نصرا تاما حتى تحكم شريعة الله، حتى تحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الانتصار على البشر نوع من النصر، ولكن الانتصار على الجاهلية والانتصار على الشيطان والانتصار على ترك تحكيم كتاب الله وسنة نبيه هذا أمر أصعب وأخطر. فنسأل الله جل وعلا كما رد بلادهم إليهم، ونسأل الله جل وعلا كما نصرهم على أعدائهم البعثيين أن ينصرهم على الشياطين التي تؤذهم إلى الكفر أزدى وإلى الجاهلية دفعا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، ذلك الشيطان الذي يصور في النفس خطر تحكيم الشريعة. نسأل الله أن ينصرهم بتحكيمها أيضا. كذلك أيها الأحبة، لقد آن لنا أن نفضح كل جريمة في وقتها. لقد لامن الناس في المجالس وقالوا أنتم الخطباء، لماذا سكتتم عن حلبجة؟ لماذا سكتتم عن حلبجة؟ لأجل من سكتتم؟ فما كان منا إلا أن وقفنا بين موقفين أحلاهما مر، أن نقول ما نعلم، فكيف يكون لخطيب يأخذ من وقتكم ساعة لا يعلم عن ملابح المسلمين، أو أن نقول علمنا وسكتنا. فما هو جوابنا أمام الله ولو بدعوة في ساعة إجابة؟ أن ندعو الله أن يرفع البلاء عن المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن واجب الأمة ومن دروسها في هذه المحنة أن تكشف المصائب في وقتها وأن تبينها على الأقل، ليتعاطف الناس ولو بالدعاء بظهر الغيب مع إخوانهم وجميع المسلمين. أيها الأحبة، واستطعنا أخيرا أن نصل إلى هذه الساعات التي اطمأنت فيها القلوب بعد محنة دامت أياما. نسأل الله أن لا يفرح على المسلمين عدوا، وأن لا يشمت بالمسلمين حاسدا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله أولا وآخرا. لقد كان استدعاء القوات خيرا اختلفت فيه الأمة، فكان خيرا لدفع أعظم الضررين وأكبر المفسدتين، وقد كانت الحرب خيرا وارتاعت منها الأمة، وكانت الحرب البرية خيرا وارتاعت الأمة. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سبب ما بعده سبب. وأثني وأعقب على كلمة هذه ما قلت في القوات أنها خير، نعم حقق الله منها خير، ونسأل الله أن يدفع عنا منها الشر، لأنه ما من نفس بشرية حتى أنتم فيكم شر. والرسول يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، الرسول يقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا. والسنة جاءت أن الإنسان يضع يده على ناصية الزوجة يوم أن يبني بها ويقول أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه، فدل على أن الزوجة فيها شر. والله يقول إن من أموالكم وأولادكم عدوا لكم، ففي المال والولد عداوة، فليس من العقل أن نقول إن القوات الأجنبية كلها خير، لا، فيها خير وفيها شر. نسأل الله أن يتمم لنا خيرها وأن يستخر لنا ما فيها من الخير وأن يدفع عنا ما فيها وما في غيرها من الشر بمنه وكرمه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم آمنا في دورنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم وحد صفنا، اللهم اجمع شملنا وكلمتنا وصفوفنا وأفئدتنا، اللهم اهد ولاة أمرنا، اللهم اهد ولاة أمرنا، اللهم اهد ولاة أمرنا، وارزقهم البطانة الصالحة، ولا تفرح علينا ولا عليهم عدوا، ولا تشمت بنا ولا بهم حاسدا. ربنا سخر لنا ولهم ملائكة السماء برحمتك وجنود الأراضين بقدرتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان.